قانون التخطيط لتحقيق أقصى قدر من النمو. طور استراتيجيات للعمل. إذا لم ترسم بنفسك خطة حياتك، فهناك احتمال أن تسقط في خطة أحدهم. وتخيل ما سيخططونه من أجلك. ما الوقت المفضل لك في العام؟ هل هو العيد؟ هل هو وقت الاحتفال بيوم مولدك؟ أو عندما تتفتح الزهور في الربيع؟ أو إجازتك الصيفية؟ أو عندما يعود الأطفال إلى الدراسة؟ أو في بداية موسم كرة القدم؟ أو عندما تتغير أوراق الشجر؟ متى؟ يمكنني أن أخبرك بوقتي أنا. إنه الأسبوع الذي يلي احتفال العيد. إلقي نظرة عابرة على الماضي وخطط لما هو آت. في مساء يوم العيد، بعد أن ينتهي الأحفاد من فتح كل هداياهم ويتوقف الهرج والمرج، أستطيع بصعوبة أن أستجمع نفسي، لأنني أعلم أنه حان وقت أحد أكثر الأشياء المحببة إلي كل عام. أنسحب بهدوء خارجا إلى مكتبي بينما الجميع يشاهدون التلفاز أو يغفون قليلا. وهناك على المكتب ينتظرني برنامج مواعيدي من العام السابق ودفتر ورق أصفر، بداية من ذلك المساء حتى نهاية الأسبوع في عشية العام الجديد. أقضي الوقت في مراجعة جدولي، أراجع كل مقابلة واجتماع والتزام ونشاط ساعة ساعة في 359 يوما السابقة، وأقيم كل منها على حدة. أنظر بحرص على مواعيد التحدث وأفكر فيما كان علي القيام به أكثر، وما كان علي القيام به أقل، وما كان علي إزالته تماما. أنظر إلى فرص النمو التي تتبعتها وأرى أيا منها عاد علي بمقابل كبير وأيا منها لم يفعل. أنظر إلى كل الاجتماعات والمقابلات التي أجريتها وأحدد أيا منها يجب علي إجراء المزيد منها وأيا منها علي إلغاؤه. أفكر في كم الوقت الذي قضيته في القيام بأمور كان علي أن أقوم بتفويضها لشخص آخر، وأنظر أيضا لما فوضته لآخرين وأرى إذا كان هناك شيئا علي استعادته منهم أو تفويضه لشخص مختلف، وأقيم إذا كنت قد قضيت وقتا كافيا مع عائلتي أم لا، وأصنع أيضا قائمة بالأشياء التي قمنا بها أنا وماركريت معا هذا العام، وأصطحبها إلى العشاء في إحدى الليالي حتى نستعيد تلك الذكريات ونستمتع بها مجددا. تلك ليلة رومانسية دائما تنتهي بشكل جيد. أحاول أن أقيم كل ساعة قضيتها متيقظا في العام السابق، وما قيمة ذلك؟ إنه يساعدني على بناء استراتيجيات للعام المقبل، ولأنني أقوم بذلك كل عام فإنني أصبح أكثر تركيزا واستراتيجية وفاعلية كل عام، حتى لو مررت بوقت صعب أو عام غير مثمر نسبيا مقارنة بما رغبت أن يكون عليه، فإنني لا أحسب ذلك خسارة أبدا، لأنني أتعلم من ذلك وأحسنه في العام التالي. لا يوجد بديل عن أن تكون استراتيجيا لتحقيق أقصى قدر من النمو. عليك أن تطور استراتيجيات للعمل. هذا هو قانون التخطيط. دروس الحياة. أغلب الناس يتركون أنفسهم لتيار الحياة وينجرفون وينتظرون ويستجيبون لما يحدث، وعندما يصبح جزء كبير من حياتهم خلفهم يدركون أنه كان عليهم أن يكونوا أكثر استباقية واستراتيجية. أتمنى أن لا يكون ذلك قد حدث معك. لو كان كذلك فأريد أن أشجعك أن تتمتع بحس أقوى من الإلحاح وعقلية تتمتع بالاستراتيجية المسبقة. وبينما تخطط وتبني استراتيجيات لحياتك ونموك، أريد أن أشاركك بعض الأمور التي تعلمتها والتي ساعدتني في رحلتي. 1. الحياة بسيطة للغاية، لكن الحفاظ عليها كذلك أمر في منتهى الصعوبة. على الرغم مما قد يقوله الآخرين، أعتقد أن الحياة بسيطة للغاية. إنها مسألة معرفة قيمك واتخاذ بعض القرارات الأساسية بناء على تلك القيم، ثم إدارة تلك القرارات بشكل يومي. الأمر بسيط جدا ونظريا على الأقل، كلما عشنا أطول وتعلمنا أكثر اكتسبنا معرفة وخبرة تجعل الحياة أبسط، لكن الحياة بها احتمال أن تصبح معقدة، وبالجهد الكبير فقط يمكننا أن نحافظ عليها ببساطة. منذ بضع سنوات حضرت مؤتمرا عن الاستراتيجيات العالمية للقادة، وبينما كنا هناك تم تقسيمنا إلى مجموعات لقضاء بعض الوقت في التفكير الاستراتيجي. كنت محظوظا أن أجلس مع نيل كول، رغم أنه لم تكن لي معرفة سابقة به قبل ذلك اليوم. كنت معجبا جدا أثناء مناقشاتنا بقدرته على التخطيط لاستراتيجيات بسيطة فعالة. أثناء الاستراحة طلبت من نيل نصيحة بشأن التخطيط لاستراتيجية لتنمية القادة عالميا. أجابني: السر يكمن في البساطة. ثم شاركني بالأسئلة الثلاثة التالية والتي قال أنها ستكون مفتاح النجاح مثل تلك الاستراتيجية. هل يمكن تلقيها بشكل شخصي؟ تضمين عميق يجب أن يتم استيعابها بشكل شخصي، ويجب أن تنقل روح القائد. هل يمكن تكرارها بسهولة؟ تطبيق سهل، يجب أن تنتقل بعد لقاء قصير فقط. هل يمكن أن تنتقل استراتيجيا؟ تواصل عالمي، يجب أن تنتقل عالميا لكل الثقافات. ترك لقائي مع نيل انطباعا قويا لدي. لقد استخدمت تلك الأسئلة بعد ذلك عندما طورنا استراتيجية مليون ليدر مانديت لندرب مليون قائد من أنحاء العالم، وقد خرجت أيضا من تلك المحادثة بقرار للتخطيط لحياتي ببساطة بقدر ما أستطيع عن طريق اكتشاف وتنمية أنظمة لنجاحي. ساعدتني تلك الأنظمة على خوض المعركة ضد التعقيد في حياتي كل يوم، وأعتقد أنها تستطيع مساعدتك أنت أيضا. فقد تذكر بينما تبني استراتيجية للنمو أن تبقيها شخصية وقابلة للتكرار وقابلة للنقل. لن تفيدك الاستراتيجيات رائعة التخطيط ما لم تتمكن من استخدامها. 2. التخطيط لحياتك أهم من التخطيط لمهنتك. تقول الممثلة الحائزة على جائزة أوسكار ريز ويزرسبون: يهتم أغلب الناس جدا بإدارة حياتهم المهنية، لكن نادرا ما يضعون نصف تلك الطاقة في التخطيط لحياتهم الشخصية. أريد أن أجعل حياتي وليس فقط عملي في أفضل وضع ممكن، الباقي سيأتي تلقائيا نتيجة لذلك. أعتقد أن نصيحة ويزرسبون صحيحة جزئيا. إذا خططت لحياتك بشكل جيد فستنتظم أمور مهنتك نتيجة لذلك. المشكلة أن أغلب الناس لا يقضون الكثير من الوقت في التخطيط لحياتهم المهنية كذلك، فهم يقضون وقتا أكبر في التخطيط لاحتفال الأعياد أو لعطلتهم. لماذا؟ لأن الناس يركزون على ما يظنون أنه سيعود عليهم بأكبر نفع. إذا لم تؤمن أنك تستطيع تحقيق النجاح في حياتك على المدى الطويل، فغالبا لن تولي التخطيط الانتباه الذي يستحقه. تخطيطك لحياتك يعني أنك تجد نفسك وتفهم حقيقتك، ثم تضع تخطيطا مناسبا لنموك. بمجرد أن ترسم المخطط لحياتك الشخصية يمكنك تطبيقه على حياتك المهنية. 3. الحياة ليست بروفا. قد تكون استنتجت الآن أنني قارئ دائم للقصص الهزلية بينتس لتشارلز شولتز. صور شولتز مشاعر العديد من الناس في قصة أخبر فيها تشارلي براون لينوس: الحياة شيء أكبر مما أحتمله، أنا في حيرة منذ ميلادي. أعتقد أن المشكلة كلها أننا نلقى في الحياة بسرعة، نحن غير مجهزين بالفعل. أجاب لينوس: وما الذي تريده؟ فرصة للإحماء أولا؟ ليس هناك إحماء من أجل الحياة، ليس هناك بروفا، لكن يبدو أن الكثيرين يتعاملون مع الحياة بتلك الطريقة. كل منا يصعد على المسرح دون إحماء ودون استعداد، وعلينا تبين الأمور بينما نسير في الحياة. قد يكون ذلك أمرا فوضويا، قد نفشل وقد نرتكب أخطاء، لكننا ما زلنا في حاجة لبذل قصارى جهدنا منذ البداية. الندم على عدم كونك مبادرا بشكل كاف أمر منتشر بين الناس الذين ينظرون لما مضى من حياتهم. في كتابه أسباير يحكي كيفن هول عن رحلة قام بها مع مجموعة من أولاد الكشافة وعن رغبته في إلهامهم لوضع أهداف جريئة لأنفسهم. قام بذلك عن طريق إخبارهم عن دراسة عن مديرين تنفيذيين ناجحين متقاعدين أجراها جيرالد بيل عالم سلوكي مشهور. كتب هول: أخبرتهم ما أجاب به هؤلاء التنفيذيون ذو 70 عاما عندما سألهم دكتور بيل ما الذي سيقومون به بشكل مختلف لو استطاعوا أن يعيشوا حياتهم مرة أخرى منذ البداية. إجابتهم والتي كانت متفوقة كثيرا على أي من إجابات الآخرين: كان يجب أن أتولى مسؤولية حياتي وأضع أهدافا في وقت مبكر أكثر مما فعلت. الحياة ليست تدريبا، إنها الشيء الحقيقي. وشاركت بقية الإجابات المذكورة في الدراسة مع الكشافة. كنت لا أعتني بصحتي أكثر، كنت لا أتحكم في أموالي بشكل أفضل، كنت لا أقضي وقتا أكثر مع عائلتي، كنت لا أقضي وقتا أكبر في العمل على التنمية الشخصية، كنت لا أستمتع أكثر، كنت لا أخطط لحياتي المهنية بشكل أفضل، كنت لا أرد الجميل أكثر. نحن لا نحصل على فرصة لتجربة الحياة، علينا القيام بأفضل ما لدينا في الوقت الحالي، لكن يمكننا أن نتعلم ممن سبقونا، أشخاص مثل التنفيذيين الذين درس بيل حالتهم. يجب أن يلهمونا لنخطط بأفضل ما في استطاعتنا ونقدم كل ما لدينا. يقول الكوميدي فريد آلين ذات مرة: أنت تعيش مرة واحدة فقط، لكن لو عشتها بشكل صحيح فمرة واحدة تكفي. 4. أثناء التخطيط لحياتك، ضاعف كل شيء مرتين. توقعاتي للحياة هي في الأصل تفاؤلية وكنتيجة لذلك تميل توقعاتي لنفسي وللآخرين أن تكون غير واقعية. مع مرور الوقت تعلمت أن الأمور المهمة في الحياة عادة تستغرق وقتا أطول مما نتوقع وتتكلف أكثر مما قدرنا لها. ذلك صحيح جدا عندما يتعلق الأمر بالنمو الشخصي. فماذا فعلت لأعادل الموازنة؟ أضاعف الأمر مرتين. إذا اعتقدت أن الأمر سيستغرق مني ساعة لإنهائه، أضع في خطتي ضعف الوقت لأتجنب المتاعب. إذا اعتقدت أن مشروعا ما سيستغرق أسبوعا لإنجازه، أخصص له أسبوعين. إذا اعتقدت أن هدفا ما سيتكلف $1,000، أدخر له 2000. 2 ليس رقما سحريا، لكن يبدو فقط أنه يناسبني. لقد وجدت أن مضاعفة كل شيء مرتين يضفي واقعية على نظرتي التفاؤلية. أنا أدري أنني شخص غير صبور على الإطلاق، لكن أعتقد أن كل الناس بطبيعتهم يرغبون أن تسير أمورهم بسرعة وسهولة، بما في ذلك النمو الشخصي. السر لا يكمن فعلا في الرغبة في المزيد أو في سير الأمر بشكل أسرع، لكن يكمن في بذل المزيد من الوقت والانتباه لما نملك وما نستطيع القيام به الآن. ابذل 3 أضعاف الجهد والطاقة من أجل تنمية نفسك ونمو ببطء وعمق. نبات القرع أو الطماطم ينمو في غضون أسابيع ويثمر لعدة أيام أو أسابيع، ثم يموت عندما يبدأ الصقيع. في المقابل، الشجرة تنمو ببطء على مدار سنين أو عقود أو حتى قرون، وتنتج فاكهة لعقود، وإذا كانت صحية تصمد في وجه الصقيع والعواصف والجفاف. بينما تبني استراتيجيات النمو، امنح نفسك الوقت والمصادر التي تحتاجها، ومهما كانت الكمية التي تبدو معقولة في نظرك، ضاعفها مرتين. هذه المضاعفة ستساعدك على تجنب الإحباط والاستسلام سريعا. لتبني استراتيجيات، اعتمد على الأنظمة. أغلب الإنجازات في الحياة تتحقق بسهولة أكثر إذا انتهجت طريقا استراتيجيا. نادرا ما تصل بك صدفة لأي نجاح، وحتى المرات القليلة التي ينجح فيها الطريق غير الاستراتيجي في تحقيق إنجاز ما، فالأمر لا يتكرر كثيرا. فكيف إذن يمكنك تحقيق شيء ما بشكل استراتيجي وعلى أساس ثابت؟ عن طريق بناء واستخدام الأنظمة. أحد أكبر الأسرار في نمو الشخصي وإنتاج الوفير هو أنني أستخدم الأنظمة في كل الأمور. لدي نظام من أجل النمو الشخصي وجمع المعلومات. أحاول أن أقرأ 4 كتب كل شهر. أختار كتابين أستطيع أن أتصفحهما سريعا وكتابين أود التعمق فيهما. أستمع أيضا إلى الأسطوانات المدمجة في سيارتي. عندما كنت أقدم خطبة كل أسبوع أثناء عملي، اعتدت أن أستمع إلى 5 أسطوانات كل أسبوع. كنت أمنح للأسطوانة 5 دقائق، إذا كانت سيئة أتوقف عن الاستماع إليها، وإذا كانت جيدة أستمع إليها كلها، وإذا كانت رائعة أتوقف عن الاستماع إليها بعد 5 دقائق وأضع الاسطوانة جانبا حتى يتم تفريغها لأتمكن من قراءة كل كلمة فيها. ولدي نظام من أجل حيازة وتصنيف كل القصص والمقولات والمقالات الجيدة التي أقرأها. إذا وجدت مقالا يعجبني أقتطعه من المجلة أو الجريدة وأكتب أعلاه الموضوع الذي يجب تصنيفه تحته، وأتركه جانبا حتى تضعه مساعدتي في ملفاتي. وبينما أقرأ كتابا ما، عندما أجد مقولة أو قصة تعجبني أعلم الصفحة وأكتب الموضوع الذي أريد تصنيفه تحته، وأكتب رقم الصفحة في مكان يمكن الوصول إليه في الغلاف الأمامي الداخلي للكتاب. عندما أنتهي من قراءة الكتاب أعطيه لمساعدتي حتى تصنع منه نسخة أو تكتبه وتضعه في ملفات الخاصة بالمقولات. هذه العادة غيرت حياتي. أغلب الأشخاص الذين أعرفهم والذين يأخذون وقتا من أجل النمو الشخصي لا يأخذون وقتا لحيازة أفضل الأفكار والآراء التي تصادفهم. يقضون الساعات أو الأيام باحثين عن قصة قرأوها من قبل أو مقولة لا يتذكرونها جيدا، ويتساءلون: ألم أقرأ شيئا بخصوص هذا الأمر مؤخرا؟ الآن كان ذلك في أي كتاب؟ قد يجدونه وقد لا يجدونه. تعلم كم من الوقت أستغرقه لأجد شيئا قرأته وأريد أن أتذكره؟ 2 دقائق أو أقل. عادة أستطيع أن أذهب إلى مكتبي وأضع يدي عليه في أقل من 1 دقيقة، وإذا لم أتذكر الموضوع الذي صنفته تحته وعلي فحص موضوعين أو 3، قد يستغرق الأمر 5 دقائق على الأكثر. لدي نظام من أجل التفكير، فأنا أحتفظ بعشرات المقولات أو الأفكار في برنامج الملاحظات على هاتفي الذكي، والذي أحمله معي طوال الوقت وأرجع إليها خلال اليوم حتى تتوغل حقا في قلبي وعقلي. عندما أقوم بالسباحة كل يوم لأتفكر فيهما بينما أسبح. ولدي أيضا المقعد الخاص بالتفكير. إذا استيقظت في منتصف الليل، الأمر الذي يحدث كثيرا، أنزل إلى مكتبي ومعي ورقة وقلم لأفكر وأكتب. لدي نظام للكتابة. قبل أن أقوم برحلة كبيرة والتي قد تستمر لأسبوعين أو 3، أقضي يوما أو أكثر في التحضير لما أحتاج إلى كتابته. إذا كنت أؤلف كتابا فإنني أضع دفترا يحمل الخطوط العريضة، وإذا كان تخطيط الكتاب يضم 15 فصلا فإنني أستخدم حافظة أوراق تحمل 15 تبويبا مرقما. إذا كان لدي بالفعل أفكار عن فصل معين أثقبها بالمخرمة وأضعها خلف ذلك التبويب. وأيضا أبحث في ملفات المقولات والمقالات الخاصة بي وأصنع نسخة من أي مادة أظن أنني قد أحتاج استخدامها في هذا الفصل. أثقب تلك الصفحات المخرمة وأضعها خلف ذلك التبويب. إذا كنت قد كتبت درسا حول ذلك الموضوع أنسخه وأثقبه بالمخرمة وأضعه خلف ذلك التبويب. وعندما أنتهي أكون قد حصلت على حافظة ورقية كاملة من المواد المنتقاة لكل فصل، وبالإضافة لذلك ورق وشريط وقلم. وبذلك أنا على استعداد للكتابة، سواء على الطائرة أو في غرفة الفندق أو جالسا في منزل أحد أقربائنا. لدي نظام من أجل تخطيط أيامي. أنظر في جدولي على الأشهر 6 القادمة لأعرف ماذا لدي وأتمكن من التخطيط لعملي. وفي كل صباح أراجع جدول اليوم وأسأل نفسي: ما الحدث الرئيسي؟ وأتأكد من أنني أعرف أهم شيء يجب أن أفوز به في ذلك اليوم مهما حدث. ولدي أنظمة حتى للانتظار في الصفوف أو أي أنشطة عادية أخرى. على سبيل المثال، إذا كنت في لعبة كرة مع أصدقائي وذهبنا إلى كشك الغداء لنحصل على بعض الطعام، إذا كان هناك 3 صفوف أقف في أحدها وأجعل أصدقائي يقفون في الصفين الآخرين. عندما يصل أحدنا إلى مقدمة الصف نذهب جميعنا إليه ونقدم طلباتنا معا، وبذلك نوفر الوقت. الاستراتيجيات والأنظمة هما أسلوب حياة بالنسبة لي. يقول ميشيل جيربر أن الأنظمة تسمح للأشخاص العاديين بتحقيق نتائج استثنائية ومتوقعة، لكن دون نظام حتى الأشخاص الاستثنائيين سيجدون صعوبة في تحقيق النتائج العادية كما هو متوقع. أنا أتفق معه تماما. النظام هو عملية توقع تحقيق هدف بناء على مبادئ وعادات معينة ومنظمة ومتكررة. الأنظمة تجعلك تستفيد من وقتك ومالك وقدراتك. هي أدوات رائعة من أجل النمو الشخصي. الأنظمة هي أمور مدروسة وإرادية وعملية، وهي تنجح بالفعل بصرف النظر عن مهنتك أو مدى موهبتك أو خبرتك، فهي تحسن أدائك. الحياة دون أنظمة هي حياة يجب أن يواجه فيها الشخص كل مهمة وتحد من نقطة الصفر. ماذا تحتوي الأنظمة؟ إذا كنت تريد تحقيق أكبر استفادة من نموك الشخصي بأن تحقق أكبر استفادة ممكنة من كل جهد وفعل ذلك بأقصى فاعلية ممكنة، فأنت في حاجة إلى بناء أنظمة تناسبك. سيكون ذلك أمرا شخصيا، لأن الأنظمة يجب أن تكون مناسبة تماما لك. على الرغم من ذلك، بينما تسعى لبنائها ضع في عقلك النقاط الإرشادية التالية. 1. الأنظمة الفعالة تأخذ في اعتبارها الصورة الكلية. لاحظ ستيفن كوفي أنه قد نكون منهمكين في العمل للغاية، وقد نكون على مستوى عال من الكفاءة، لكننا سنكون مؤثرين بحق فقط عندما نبدأ مع وضع النهاية في اعتبارنا. عندما شرعت في بناء أنظمة من أجل النمو الشخصي كانت محددة جدا. كنت أعلم أنني سألقي خطابا كل أسبوع طيل حياتي. كنت أعلم أنني سأقود الأشخاص والمنظمات. عندما قاربت 30 من عمري أدركت أنني أرغب في تأليف الكتب. كان يجب على جهودي أن تساند وترفع من قدراتي في تلك المجالات. الأشخاص الذين يتفوقون بصرف النظر عن مهنتهم يبنون أنظمة تساعدهم على تحقيق الصورة الكلية. ومثال جيد على ذلك كان استعداد محمد علي من أجل معركة القتال في الغابة ضد جورج فورمان في 30 من أكتوبر عام 1974. صحيح أن علي كان رياضيا عظيما، الرياضي الأعظم كما يقول هو، لكن بدنيا كان لا يضاهي فورمان، والذي كان ملاكما قويا واقعيا. لم يظن أحد أن علي لديه أي فرصة للفوز. كان جو فريزر وكين نورتون قد هزما عليا من قبل، وهزم جورج فورمان كليهما في الجولة الثانية، لكن علي استطاع أن يرى نقطة ضعف فورمان، افتقاده لقوة البقاء. وقد قرر علي اتباع نظام يسمح له بالتغلب على الملاكم القوي، وقد أسماه علي الخداع على الحبال، وهو أن ينحني علي مقابل حبال الحلبة حاميا نفسه بينما يسدد فورمان ضربته في الهواء محاولا إيقاعه أرضا. طوال 7 جولات وجه فورمان مئات اللكمات وعلي يتجنبها، ومع الجولة 8 استطاع علي ملاحظة أن فورمان قد أجهد نفسه للغاية. عندها هزم علي فورمان بالضربة القاضية واستعاد لقب بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل. لا يكفي أن تنهمك في العمل، فإذا انهمكت في التخطيط وقراءة الكتب وحضور المؤتمرات لكنها لم تكن موجهة للمجالات الضرورية لنجاحك، فأنت لا تساعد نفسك. كما يقال، التعاسة هي ألا نعرف ما نحتاجه ونقتل أنفسنا في سبيل الحصول عليها. ما الصورة الكلية لديك؟ في أي مجالات عليك أن تنمو لتحقق هدفك؟ قال المؤلف والأستاذ الجامعي سي إس لويس: كل شخص يتكون من بعض الأفكار. ما الأفكار الخاصة بك؟ وما الأنظمة التي تستطيع بنائها لترتقي بنفسك في تلك المجالات اليوم وكل يوم؟ كان علي أن أتوقف عن قراءة الكتب من أجل المتعة فقط، وأقرأ الكتب التي من شأنها أن تساعدني في مجالات قوتي. وقد حضرت أيضا دورتين للقراءة السريعة لتساعدني على التحسن. فماذا عليك أن تفعل؟ 2- الأنظمة الفعالة تستفيد من الأولويات في حياتك. مساعدة النظام لك ستكون محدودة إذا لم يأخذ في حسبانه أولوياتك. يقول براين تريسي: ربما أفضل سؤال يمكنك تذكره وتكراره مرات ومرات هو: ما أكثر استخدام قيم لوقت الآن؟ إجابتك على هذا السؤال يجب أن تشكل أي نظام تبنيه لنفسك. يجب أن تسأل نفسك أيضا: ما أكثر أوقاتي قيمة؟ لأنك ستحتاج أن تحقق أفضل استفادة منه دائما. بالنسبة لي هو الصباح. عندما أدركت ذلك توقفت عن ترتيب أي إفطار عمل. كان ذلك منذ 30 عاما. تخيل كم كان سيهدر من أفضل أوقاتي لو كنت سمحت لنفسي بمقابلة الناس أثناء أفضل الأوقات التي أكون مثمرا فيها، وهو أمر يمكن القيام به في أي وقت. اتخاذ ذلك القرار كان سهلا للغاية بالنسبة لي، وقرارات أخرى كانت أكثر صعوبة. فأنا شخص تقوده الفرص وأميل للرغبة في فعل كل شيء. إذا كان شيئا واحدا جيدا فأربعة أفضل كثيرا. أحب أن أقول نعم ويزعجني للغاية قولي لا. وكنتيجة لذلك يضغط الناس علي كثيرا، ولمعالجة ذلك كان علي أن أبني نظاما. لم يعد وقتها باستطاعتي أن أستجيب لطلبات تتعلق بوقتي. بدلا من ذلك كان على الطلبات أن تذهب لمجموعة تقرر هي إذا كنت سأقبل حديثا للخطابة أو أي طلب آخر أم لا. وبواقعية أسميناهم لجنة البلطة. لماذا؟ لأنهم كانوا يضعون الفأس مزيلين 90% من الطلبات التي نستقبلها. كان ذلك هو النظام الوحيد الذي توصلت إليه والذي أجبرني على الحفاظ على أولوياتي فيما يتعلق بوقتي. ما الأنظمة التي تحتاج فرضها لمساعدتك على الحفاظ على أولوياتك؟ ومن الأشخاص الذين تحتاج منحهم المسؤولية والسلطة ليتمكنوا من مساعدتك؟ 3- الأنظمة الفعالة تتضمن القياس. يؤكد جاك ويلش المدير التنفيذي السابق لشركة جنرال إلكتريك على أن الاستراتيجية هي أول محاولة لفهم موضعك في العالم اليوم، ليس كنت ما تتمنى أن تكون فيه ولا ما تأمل أن تصل إليه، ولكن حيث أنت بالفعل. وبعد ذلك تكون محاولة لفهم أين ستكون بعد 5 سنوات من الآن. أخيرا هي تقييم للفرص الحقيقية من هنا إلى هناك. ما القاسم المشترك بين تلك الخطوات 3؟ معرفة أين أنت وأين ترغب أن تكون وفرص ذهابك إلى هناك. إنه القياس. أي نوع من التقدم يجب أن يكون قابلا للقياس؟ ولهذا السبب يجب أن يحتوي نظامك على طريقة تقيس بها النتائج التي تحققها. عندما انتقلت لي أول مرة من سان دييغو إلى أتلانتا أدهشني مدى ازدحام وصعوبة المرور في المنطقة. كان يبدو أن الطرق تجاهد من حوالي 10 سنوات للحاق بالنمو السكاني. لم يكن في وسعي القيام بأي شيء بشأن الطريق، لكنني قررت تحسين قدرتي على التجول. في 6 الأشهر الأولى استكشفت طرقا بديلة إلى أغلب وجهات المعتادة، وقمت بقياس المسافة والوقت الذين يستغرقهما كل طريق. اكتشفت 5 طرق مختلفة لمطار أتلانتا، وعرفت أيهما أسير فيه بناء على توقيت اليوم وحالات المرور المختلفة. استطعت أن أكون في مهارة سائق سيارة ليموزين. يقول جيمس هارينغتون، مهندس سابق ومدير تنفيذي في شركة IBM ورائد في تحسين الأداء: القياس هو الخطوة الأولى التي تؤدي للتحكم، وأخيرا القياس هو الخطوة الأولى التي تؤدي للتحكم وأخيرا التحسن. إذا كنت غير قادر على قياس شيء ما فلن تتمكن من فهمه، وإذا كنت غير قادر على فهمه فلن تتمكن من التحكم به، وإذا كنت غير قادر على التحكم به فلن تتمكن من تحسينه. فكر في الأمر، أين سينتهي الحال برجال الأعمال لو لم يتمكنوا من قياس أرباحهم؟ أين سينتهي الحال برجال المبيعات والتسويق إذا لم تكن لديهم فكرة عن عدد العملاء المحتملين الذين ابتاعوا المنتج بالفعل، أو عدد الأشخاص الذين استجابوا للإعلانات؟ أين سينتهي الحال بالفرق الرياضية إذا لم يعرفوا أبدا نتيجة المباريات؟ القياس هو مفتاح التحسين. في الحقيقة القياس نفسه هو قد يحدث تحسين.